الحب اشرب واسقيني يا ساق القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه وسلام من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه وسلام أخلص في حبه صحيح عبدا لله أخلص في حبه لا تكون لاهي كن بصحيح عبدا لله عما أمرنا لا تكون ساهي واتبع شريعة هذه الآن بالراح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه حس الركاب وسر يا حادي طبى مناي وروح امدادي حس الركاب وسر يا حادي طبى مناي وروح امدادي بلغ سلامي نبينا الهادي قال هدانا للإسلام بالراح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم يا ساقي القوم حسن المحبوب تجلى متى أنال مرادي إلى طيبة فالحادي ينادي متى أنال مرادي إلى طيبة فالحادي ينادي وادخل حما شفيع العباد وثم راياته الأعلام بالراح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى أسعد إذا سمح لي أزوره وتفح على المحب يطوره أسعد إذا سمح لي أزوره أزوره وتفح على محب يطوره والبشرة تنزل